بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى في باب الصفات قوله: ويؤذن لهم فيزورونه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب وضعفه الألباني. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويأذن لهم فيزورونه. وقبل هذا حديث أبي سعيد الخدري، وهو قوله: وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه. فهذه أوردها المؤلف رحمه الله تعالى استدلالا على أن الله يتكلم بكلام يسمع منه سبحانه، ولا نشبه ولا نكيف ولا نعطل ربنا من صفاته. وتقدم لنا أن الناس في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: طائفة أثبتت وتجاوزت الحد في الإثبات فشبهت الله بخلقه، وطائفة نزهت تزعم أنها نزهت فعطلت الله من صفاته. وأهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. قول أهل السنة والجماعة واضح: أثبتوا لكن ما تجاوزوا الحد وقالوا يشبه كذا ويشبه كذا، تحاشوا عن هذا وقالوا ليس كمثله شيء. الآخرون فروا من التشبيه، قالوا إذا أثبتنا الكلام شبهنا الله بخلقه، ففروا من التشبيه والتجأوا إلى ما هو أخبث وأسوأ، وهو التعطيل. فعطلوا الله من صفاته، قالوا لا يتكلم ربنا، لا يتكلم ربنا، إن أثبتنا الكلام شبهناه بالمخلوقين، فعطلوا الله جل وعلا من صفاته. أهل السنة والجماعة قالوا ما جاءنا في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذناه بالقبول وآمنا به على مراد الله تبارك وتعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نشبه الله بخلقه. ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، وأثبتوا صفة كما يليق بجلال الله وعظمته. والمذاهب الثلاثة تناولتها الفقرة الأخيرة من آية من كتاب الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه. وهو السميع البصير إثبات الصفة رد على المعطلة، قالوا لا، ما نثبت الكلام ولا نثبت السمع ولا نثبت البصر يشبه المخلوقين. يقول وهو السميع البصير جل وعلا. أهل السنة والجماعة أخذوا بالفقرتين معا: ليس كمثله شيء، ما شبه الله بخلقه، وأثبتوا الصفات لربنا كما يليق بجلاله وعظمته، ما تجاوزوا الكتاب والسنة. فحديث أبي سعيد الخدري قوله: وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه، إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وأنه يكلم المؤمنين. والفقرة الثانية حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لأهل الجنة. هذا إثبات كلام الله جل وعلا لأهل الجنة وأنه يقول لهم. يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك. يخاطبهم جل وعلا، يكلمهم ويرونه جل وعلا في الجنة، ولا يتمكنون من رؤيته في الدنيا، لأن موسى عليه السلام لما كلمه ربه جل وعلا طمع النفس، تطلب، تيقن أن الذي كلمه هو ربه جل وعلا، فقال عليه الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك، ما اكتفى بالكلام عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: لن تراني، ما تستطيع رؤيتي في الدنيا. أجسام بني آدم في الدنيا والمواهب التي وهبهم الله جل وعلا من القوة والإدراك والسمع والبصر ما تتحمل رؤية الله تبارك وتعالى، وإنما بعد البعث وبعدما يدخل أهل الجنة الجنة يكون عندهم من القدرة والكمال ما يستطيعون به رؤية الله جل وعلا، ويستطيعون مخاطبته سبحانه وتعالى، يسألونه ويسألهم، ويخاطبهم ويخاطبونه، ويكلمهم ويكلمونه سبحانه وتعالى. قال لموسى: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، الجبل أعظم منك وأكبر وعنده من القوة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صعقا، لا من رؤية الله وإلا من اندكاك الجبل، لما اندك الجبل، لما تجلى ربه جل وعلا للجبل اندك، فخر موسى صعقا، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فكما جاء في الآيات والأحاديث من رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، وإن أنكر ذلك بعض الطوائف. قال جل وعلا في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمعنى هذا أن المؤمنين يرونه. وفي قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة، وجوه يومئذ بالضاد من النظرة والبهاء، والثانية من النظر بالبصر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة هو أفضل ما يتمتع به أهل الجنة. يقول الله جل وعلا لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، ويسألهم: أتريدون شيئا؟ فيقولون: يا ربنا تكرمت علينا بما لم تعطي أحدا من خلقك. قوله: ويأذن لهم فيزورون، يزور أهل الجنة ربنا جل وعلا، جعلنا الله وإياكم منهم، يزورونه في مثل يوم الجمعة، ما في جمعة ولا سبت ولا أحد، لكن في مثل يوم الجمعة، يعني قرابة في كل أسبوع مرة، يزورون الله جل وعلا وينالون من القوة والجمال والبهاء والنظرة الشيء العظيم من زيارتهم لربهم جل وعلا، ويتحفهم بالهدايا والعطايا الثمينة جل وعلا. ويأذن لهم فيزورونه، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم. دخول الجنة برحمة الله جل وعلا، ما له ثمن يقابله إلا جود وكرم من الله جل وعلا، هذا دخول الجنة. ثم درجات الجنة يتفاوت بها أهل الجنة بفضل أعمالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، ما أحد يدخل الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله بفضل منه ورحمة. وذلك أن ثمن الجنة غال، لولا أن الله يجود على أهل الجنة بدخولها ما استطاع أحد أن يدفع الثمن لدخول الجنة مهما عمل. لو عمل 1000 سنة في عبادة الله جل وعلا ما حصل على ثمن للجنة، لكن دخول الجنة بفضل الله ورحمته، واقتسام الدرجات بالأعمال الصالحة. وذلك أن الله جل وعلا مهما عبد المسلم ربه من نبي أو رسول أو ولي أو صالح أو صديق، ما قابل نعمة من نعم الله جل وعلا التي أنعم بها على عباده. لو حصل المقاصة ما جاءت عبادة المرء 100 سنة مقابل نعمة البصر، مقابل نعمة السمع، مقابل نعمة الذوق، مقابل نعمة المشي، مقابل معلة العقل والإدراك، مقابل نعمة الحركة، مقابل نعمة الأصابع، مقابل نعمة الأسنان، نعمة الأجفان، نعمة الشفتين، نعمة اللسان، نعم لا تعد ولا تحصى بالعبد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نعمة قضاء الحاجة، يأكل الطعام شهي لذيذ ثم الله جل وعلا يصرفه في جوفه، منهما يذهب إلى الدم ومنهما يذهب إلى القلب ومنهما يذهب إلى الرأس ومنهما يذهب إلى كذا ومنهما يذهب إلى كذا، حتى يبقى الشخالة النخالة الفاضية تخرج غائط أو بول. نعمة من الله جل وعلا عظيمة لو تفكر الإنسان فيها يحمد الله، يحدث له حمد وشكر لله جل وعلا. فنعمة الله جل وعلا على عباده عظيمة، والعبادة مهما طالت مدتها ما تقابل نعمة واحدة، فيبقى عليه مدين بالنعم الأخرى. من أن يسدد؟ ما يسدد، ما عنده سداد، إلا أن دخول الجنة بفضل الله ورحمته، ثم بحسب الأعمال الصالحة ينال المسلم الدرجة، قد يكون بالعمل وقد يكون بالصبر وقد يكون بالإيمان واليقين بالله تبارك وتعالى. وهكذا إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، نزلوا يعني درجاتها، أما الدخول بفضل الله ورحمته. ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم، الحديث وإن كان فيه ضعف. نعم. وقوله وقال ابن عباس وقوله وقال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ، وذكر ابن خزيمة طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ منها سمع أهل السماوات للسماوات صلى الله عليه وسلم. تكلم الله بالوحي، إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ثم هذا الأثر مروي مرفوع وموقوف. إيش معنى مرفوع وإيش معنى موقوف؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف على ابن مسعود، والموقوف أصح من المرفوع. والموقوف له حكم الرفع، لأن مثل هذا ما يقوله الصحابي رضي الله عنه بالشهادة إلا وقد سمع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، يسمع أهل السماء ثم يسمعون كجر السلسلة على صفوان، يعني على جبل أملس. أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ، وإنما وجد بألفاظ متقاربة. وذكر ابن خزيمة طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ منها سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة. وأما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من حديث النواس بن سمعان مرفوعا إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، الحديث رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فهو فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. واحذر أخي أن يقع في ذهنك التشبيه أن كلام الله مثل كلام المخلوقين، أو أنه يتكلم مثل ما يتكلم المخلوقين تعالى وتقدس، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو يتكلم جل وعلا متى شاء وكيف ما شاء على الصفة التي يشاء سبحانه وتعالى، ويسمع كلامه أهل السماء فيصعقون لهذا، دل على أن الله يتكلم بصوت يسمعه أهل السماء. وكما تقدم لنا أن الله جل وعلا ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب ومن بعد على حد سواء، فهذه الآثار كلها تدل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.